أبدأ الدرس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي يجد من نفسه الإقبال على علم الدين هذه علامة خير في الشخص. الذي يجد من نفسه الإقبال على علم الدين هذه علامة خير فيه، سواء كان الذي يأخذ منه الدرس صغيرا أم كبيرا، في كتاب أخذه أم الآن يأخذه أم أخذه عدة مرات. إن كان يجد من نفسه الإقبال هذه علامة خير فيه. صادق الهمة في طلب علم الدين لو أخذ الدرس عشر مرات، لو أخذ الكتاب عشر مرات، إن عرض عليه مرة بعد هذه المرة العاشرة يطلبه. الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، أظن ذكر لكم الشيخ سمير، يوجد كتاب أخذه 17 مرة، كتاب يقال له ملحة الإعراب. هذا الكتاب يتكلم في النحو، يعني هو كتاب يتعلق بعلم النحو، يأخذه الطلاب في ابتداء تعلمهم للنحو. درسه الشيخ بعمر تقريبا عمر 7 سنوات أو 8 سنوات رحمه الله رحمة واسعة. بعد هذا إيش كان؟ عندما يدور على المشايخ يعيد قراءته عليهم، فالشيخ قال صادق الهمة هكذا يكون حاله، لا يمل من أن يأخذ الكتاب عدة مرات. ويوجد شيخ كان من مشايخ الشيخ، كان من كثرة ما أخذ كتاب في الفقه الشافعي، تعرفونه مر على أسماعكم، كتاب متن أبي شجاع، هذا في المختصر، في يعد من المختصرات. أخذه شيخ أحد مشايخ الشيخ عدة مرات حتى صار يقال، وكان شهر بتدريس هذا الكتاب حتى صار يقال له شيخ الغاية، لأن اسم الكتاب الغاية والتقريب. سبحان الله. فمهم الواحد يحضر مجالس علم الدين ولو كررت على أسماعه هذه المعلومات عدة مرات. إن كان عنده يعني إن لا كل واحد منا يلاحظ لو حضر الدرس عدة مرات لابد أن يستفيد بشيء من المسائل التي تعرض عليه، ولو أن بعض هذه المسائل تكون مرت عليه. مرة شهدت أنا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يخرج من غرفته من إلى الصالون، كان يجتمع بالناس في الصالون في بيته، كل مرة عندما يخرج كان يجد واحد كبير عنده عمل لكن لا يفوت درس الشيخ، يأتي إليه، وكل مرة الشيخ كان عادته أن يشرح شيء مكتوب على لوحه، على لوح في بيت، على اللوح في بيته. إن شاء الله الآن أعرض بعض عباراته، بعض العبارات المكتوبة. فكل مرة يخرج يجده في مجلسه هو جالس ويستمع إلى ما يقوله الشيخ، وكل مرة كان الشيخ يشرح هذا الذي على اللوح. مرة رآه وهو يخرج من الغرفة إلى الصالون بعد واقف، هو الشيخ أقبل عليه بالسلام وابتسم في وجهه وأجلسه بقربه، فقال له الشيخ ذكرتني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة، لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. ومجالس مثل هذه تعرفون في زماننا الآن قلت، هنيئا بمن تيسر له حضور هذه المجالس. الشيخ في ابتداء أمره في الدعوة ذهب إلى مسافات طويلة لطلب علم الدين، ذهب إلى مسافات طويلة. واحدة من هذه البلاد بعيدة عن بلده تقريبا 1000 كيلومتر، ذهب إليها شيخنا رحمه الله رحمة واسعة. في كثير من الأحيان كان مشيا يمشي، قصدها يقال لها راية، يقال لها راية، طلب فيها الحديث من الشيخ محمد سراج الجبرتي، أظن الشيخ سمير ذكره لكم، طلب فيها الحديث. كان خرج من بلده مع جمع من طلاب علم الدين، ما استطاعوا أن يكملوا معه، أكمل معه واحد إلى بلدة الشيخ محمد سراج. فالواحد سبحان الله مهم أن يكون عنده، أن يجد في نفسه الهمة في طلب علم الدين، إن لم يجدها يصاحب من يقوي همته على طلب علم الدين. الصحبة مهمة، إن كنت شابا فصاحب من الشباب من عنده همة على طلب علم الدين، إن ضعفت همتك هو يقويها لك، هذا مهم. الشيخ في ابتداء أمره من الأشياء التي يذكرها الذين صاحبوه، كان عمره صغير أقل من 10 سنوات، كان يمسك بيده كتابا صغيرا في النحو، وفي اليد الأخرى كتابا آخر بالفقه لكن كبير، كان يذهب بالكتابين عند المشايخ، أيش يتيسر معه يقرأ، إن تيسر معه أن يقرأ في النحو عليهم يقرأ، وإن تيسر أن يقرأ بهذا الكتاب الكبير بالفقه لا يفوت، لا يفوت هذا الأمر. فالواحد في طلبه لعلم الدين قد يحصل معه أشياء قد تكون من أسباب ضعف الهمة، لكن لا ينظر إلى ذلك بل يكمل. قد يقل ماله، قد يجد شيء في أهله يبعده عن طلب علم الدين، لا يعني لا يذهب إلى هذا الاتجاه، الخير هو في طلب علم الدين، هذا الخير. يكفيك أن طريق النجاة، طريق الجنة هو في طلب علم الدين، هو في طلب علم الدين. إذا واحد أراد أن يسلك طريق الجنة بأيش يسلكه؟ بتعلم علم الدين، لأن علم الدين الواحد يحتاجه، إذا أراد أن يصلي يحتاج إلى علم الدين، إذا أراد أن يربي أولاده يحتاج إلى علم الدين. انظروا إلى كثير من الناس لا يعرفون كيف يربون أولادهم بسبب النقص الذي عندهم بعلم الدين. إذا أراد أن يزهد في الدنيا يحتاج إلى علم الدين، إن زهد من غير تعلم لعلم الدين يتلاعب فيه الشيطان، قد يصور له بعض الأشياء التي هي فاسدة يصورها له أن فيها خير فيسلكها. فعلم الدين طلبه مهم من قبل الشاب والكبير في السن، حتى الكبير، الواحد إذا كان في عمر 60 أو 70 أو 80 لا يقول الآن فاتني، لا، إذا وجد الهمة عنده في هذا العمر فليسلك طلب علم الدين. يوجد واحد كان يقال أنه من أتباع إمام أبي حنيفة، بعمر 80 يعني تعلم الفقه الحنفي، فبقي إلى 20 سنة حتى صار فقيها، الله تعالى أطال في عمره، هكذا يحكى عنه. ثم بعد ذلك صار هو يشتغل بالتدريس بعد عمر 100، الله تعالى يسر له ذلك. فالواحد إن وجد في نفسه الهمة لا يفوت. ثم إن لم يجد أو خاف أن تفوته هذه الهمة فليصاحب. الصاحب ساحب، الصاحب يسحب، يؤثر على صاحبه. فلذلك الواحد منا ينظر إلى من أشيى صحبته، ولينظر كذلك أشيى صحبة أولاده، لأن صحبة يعني لأن الصحبة تؤثر تأثير كبير. يعرف من يعرف هذا الأمر. ثم إن تعلم لابد أن يسلك طريق التعليم، وخاصة في زماننا، في زماننا لكثرة الجهل يجب أن نعلم، أن لا نهمل التعليم. الآن حتى بوجود عدد من طلاب الشيخ في بيروت بعد ما سدت الحاجة، كان رحمه الله رحمة واسعة إذا خرج إلى الصالون إن وجد واحد فقط جديد، والصالون كله مليء يعني قريب فوق 100 شخص، إذا وجد واحد فقط لم يسمع شرح الذي على اللوح بعبارات التوحيد، عبارات كانت مكتوبة في بيته رحمه الله رحمة واسعة، كان يعيد شرحها لهذا الطالب والكل يسمع الشرح. كان بعض مرة حصل أنه قام من مجلسه فوجد شخص يدخل فسلم عليه، سأله الشيخ أول مرة تأتي؟ قال له نعم. قال إذا نرجع إلى المجلس. رجع فجلس فشرح الذي على اللوح قريب الساعتين. إن كان في سفر، إن كان في مجلس في غير بيته يسعى لإيصال هذا الأمر. بعض الأحيان كان يزور بعض الناس لحاجة لأمر، فكان يحمل معه كتاب. من أسلوبي من بعض أساليب الشيخ كان يقول له للواحد اقرأ ايش تجد هنا، هذا واحد من علماء المسلمين ذكرها، يذكر له الاسم فيقرأ فالشيخ يشرح له ويبين الصواب. هذا الأمر سبحان الله كان يهتم به اهتماما شديدا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. حتى قبل موته بشهرين تقريبا، الذي يعرف يعرف، حتى وهو نائم كان يخرج من فمه عبارات التوحيد. حتى كثير من الأحيان كان يعطي درسا كاملا وهو نائم في عبارات التوحيد، من شدة تعلق قلبه بأيش؟ بتدريس هذا العلم. هذا العلم تعرفون عبارات كثيرة الشيخ قالها، من يعلم عبارات توحيد أصل عقيدة لمن يجهله هذا أفضل من بناء 100 مسجد. في بعض المجاز كان يقول أفضل من بناء 1000 مسجد لمن يجهل، لأنك إن علمت هذه العبارات لمن يجهلها قد تنقذه من الكفر. أما مجرد بناء مسجد، مجرد البناء ليس إن حصل فيه التدريس، مجرد بناء مسجد ليس لمجرد ذلك فيه إنقاذ للشخص من الكفر. من المرات التي يعني من الحوادث التي حصلت مع الشيخ، مرة ذهب إلى مدينة في خارج لبنان فجلس، طلب من الذي يرافقه قال له اذهب فتش لي عن شخص في هذه المدينة يسكن لا يعرف كيف يفتش. فخرج فالتقى بواحد دله على هذا الشخص، كان فأتى به عند الشيخ، كان تقريبا عمره قريب 70 في ذلك الوقت. هذه الحادثة قبل 30 سنة حصلت، حتى أكثر من 30. فاجتمع به الشيخ فصار يكلمه بعبارات التوحيد. فمن العبارات التي قالها الله لا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه الإنسان، لا يشبه الملائكة، لا يشبه الجن. الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى المكان، لا يحتاج إلى السماء، لا يسكن العرش، لا يوصف بأنه جالس على العرش. كل هذه العبارات صار يذكرها له بعبارات سهلة. أيش قال له هذا الكبير في السن؟ قال له: يا أستاذ، أنا أقول في سجودي، وهذه العبارة التي سأذكر لكم هذه عبارة كفرية الآن التي سأقولها، التي كان يقولها في سجود هذا الكبير في السن، قال: والعياذ بالله، أنا كنت أقول في سجودي سبحان الجالس، والعياذ بالله. الشيخ أنقذه بهذه العبارات التي ذكر له من الكفر الذي كان عليه، فتشهد. لأن الجهل بهذا الأمر لا يعذر، لا يعذر الشخص في ذلك، الجهل ليس عذرا. إذا واحد بسبب جهله اعتقد أن الله تعالى يشبه خلقه كفر، هذا لا يعد مسلما، لأن عقيدة المسلمين أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. هذا تشهد وصار يبكي على حاله الذي كان عليه إلى هذا العمر، لكن الله تعالى أنقذه بالشيخ، أنقذه بالشيخ. يوجد واحد كذلك آخر قال للشيخ بعد أن تعلم عند طلابه في بلاد أوروبا، التقى بالشيخ عندما سافر الشيخ إلى تلك البلاد، قال له: يا شيخ، أنا عندما كنت في لبنان ما التقيت بكم ولا بطلابكم. قال: كنت أظن أن كل سحابة بيضاء جميلة هي الله والعياذ بالله. فكان، وهذا كفر، فكان كلما يرى سحابة بيضاء جميلة يرفع يديه ويده. مع عقيدته الفاسدة كان يصلي على زعمه كل يوم 70 ركعة من النوافل، هذه لا تقبل منه، لأن شرط قبول الأعمال الصالحة أيش؟ الإيمان بالله وبرسوله. عندما ذهب إلى أوروبا في أيام الحرب، تعرفون كثير من الشباب هاجر، فالتقى بإخواننا هناك فتعلم منهم العقيدة الصحيحة. الله تعالى أنقذه من الكفر الذي كان عنده بالتعلم. فلذلك أمر التعلم أمر مهم، أمر مهم. الآن إذا واحد خاص في أيامنا إذا اشتغل بالتعليم يجد أناس كثر يجهلون هذه المسائل. فمن العبارات التي كان الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يشرحها ويسهل في معناها هي عبارة الإمام الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. كان الشيخ رحمه الله يطلب حفظ هذه العقيدة. تعرفون الإمام الطحاوي، الإمام الطحاوي هذا من علماء السلف، أخذ العلم ممن أخذ على عن إمام أبي حنيفة، يعني علمه علم أبي حنيفة وصاحبيه جاءه بواسطة، فأخذ العلم ممن أخذ عن هؤلاء، ثم وصل إلى درجة عالية بالعلم. جمع كتاب في عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم صار يقال لها العقيدة الطحاوية نسبة إليه، هو يقال له الإمام أبو جعفر الطحاوي. الطحاوي نسبة إلى طحا، طحا هذه بلدة في مصر، فهذه العقيدة تنسب إليه لأنه هو جمعها على أسلوب أبي حنيفة وصاحبيه. ثم بعد جمعها اشتغل من جاء بعده بتعليمها حتى للصغار، حتى للصغار، كان بعمر 7 سنوات 8 سنوات يحفظها الصغير. ثم العلماء كذلك كثير منهم اشتغلوا بشرحها. لا يوجد من العلماء المحققين أحد انتقد على الإمام أبي جعفر الطحاوي شيء في هذه العقيدة، بل كل من جاء بعده من العلماء أقر بأن هذا هو فيه هذه العقيدة فيها ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. أديش إلى ألفها، يعني هو من علماء السلف. والآن نحن بأي قرن؟ بالقرن الخامس عشر، يعني مر عليها قريب 1100 سنة، أكثر من 1100 سنة. فجاء علماء كثر شرحوها وبيّنوا معاني كلماتها، ولم ينتقد أحد على هذا الإمام. فكان مثل هذا كتاب يسعى لنشره بين المسلمين، خاصة أنه هو منتشر. فانتقى الشيخ عبارات من هذا الكتاب فوضع على اللوح، على لوح بيته، من هذه العبارة: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني من يصف الله بصفة من صفات البشر يكفر. ما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي عند قوله لهذه المسألة إلا أن يكون جاهلا؟ لا، فلا يعذر الجاهل في الجهل بخالقه. إذا كان يعتقد أن الله تعالى يشبه شيئا من مخلوقاته، أو أن الله تعالى يوصف بصفة من صفات خلقه، كفر، فلا بد أن يتشهد. من صفات المخلوقات اللون، فالله تعالى لا يوصف باللون. من صفات المخلوقات العجز. من صفات المخلوقات الجهل. من صفات المخلوقات التحيز في مكان. المخلوقات هذه التي هي موجودة إما أجسام وإما أعراض، أليس كذلك؟ بلى، إما أجسام وإما صفات للأجسام. الإنسان جسم، الملائكة أجسام، الأرض جسم، السماء جسم، الشمس جسم، القمر جسم، الجن جسم. الجن أجسام. الأجسام قسمان، أيش؟ تلك في ذلك الدرس قال لكم الشيخ سمير قسمان، أيش؟ أجسام لطيفة وأجسام كثيفة. أجسام لطيفة أمثلتها مثل الملائكة على صورتهم الحقيقية، مثل النور، مثل الجن على أصل خلقته، مثل الهواء كذلك. تعرفوا كيف بيبين الشيخ؟ كان يبين للناس أن هذا الضوء جسم لطيف لكن له كمية بأسلوب سهل. سبحان الله، كان يسعى إلى إفهام من يسمع منه عقيدة أهل السنة والجماعة بعبارات سهلة. أيش كان يقول؟ كان يقول: توجد حشرة تضيء في الليل، أليس كذلك؟ تعرفونها، ضوءها خفيف. كان يقول: هذا الضوء جسم لطيف كميته قليلة. وهذه الكهرباء التي في المسجد، هو كان يقول: هذه الكهرباء في بيتي، هي هذا الضوء، ضوء هذا الكهرباء جسم لطيف له كمية، كميته في هذا المكان له كمية كذا، لكن هي أكبر من ضوء هذه الحشرة. ثم يقول بعد ذلك: وكذلك القمر له ضوء، لكن ضوء هذا القمر جسم لطيف له كمية. ثم يقول: كذلك ضوء الشمس له كمية، لكن كميته أكبر من ضوء هذه الحشرة ومن ضوء الكهرباء، إذن له كمية. فالأجسام على نوعيها، إن كانت أجسام كثيفة وإن كانت أجسام لطيفة لها كمية، سواء كانت كمية صغيرة أو كمية كبيرة هي مخلوقة. فأصغر الأجسام التي يراها الإنسان بالعين المجردة إيش هو؟ الذرة، الهباء. إذا واحد نظر في كوة المسجد عند دخول شعاع الشمس يرى شيء، هذا يقال له هباء. هذا من أصغر شيء يراه الإنسان بالعين المجردة، هذا له كمية. والعرش أكبر المخلوقات حجما، مع كبر حجمه، مع كوننا لا نرى لا نعرف كميته، له كمية، له حد ينتهي إليه. الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالكمية، لا بالكمية القليلة ولا بالكمية الكبيرة. فلا يجوز أن يقال والعياذ بالله أن الله تعالى جسم صغير، ولا يجوز أن يقال والعياذ بالله أن الله تعالى جسم كبير كبير كبير نحن ما بنعرف قديش حجمه. هذا كفر وهذا كفر، واضح؟ لأن الذي يكون له كمية له حد ينتهي إليه، هذا محتاج إلى من جعله على هذه الكمية، أليس هكذا قال لكم الشيخ سمير في ذلك المجلس؟ لأن الذي يكون جسما ولو كان كبيرا محتاج إلى من جعله على هذه الكمية التي هو عليها، والمحتاج لا يكون إلها، والمحتاج لا يكون إلها. بعض هؤلاء الذين عقيدتهم فاسدة في بعض كتبهم أش يقولون والعياذ بالله، احذروا هذه العبارة، يقولون والعياذ بالله الله جسم كبير كبير كبير كبير كبير نحن ما بنعرف قديش. هذا والعياذ بالله كفر. ولو كان الجسم أنت لا تعرف حجمه محتاج لمن جعله على هذه الكمية. لذلك العرش نقول أنه مخلوق مع كوننا لا نعرف كميته، لأنه محتاج إلى من جعله على الكمية التي هو عليها. جسم كثيف، هكذا العرش جسم كثيف. فكان الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يبين في مجلس أن هذا العالم أجسام وصفات للأجسام. صفات الأجسام مثل اللون، الحركة، السكون، كل هذه هي صفات للأجسام. فالأجسام مخلوقة وصفاتها مخلوقة. ثم الأجسام منها كثيف ومنها أيش؟ أجسام لطيفة. يبين هذا ليصل إلى أن يقول للطالب فالله سبحانه وتعالى لا يشبه الأجسام اللطيفة ولا يشبه الأجسام الكثيفة، ولا يشبه الأجسام اللطيف، لا يشبه الأجسام اللطيفة ولا يشبه الأجسام الكثيفة. هذا من أين أخذ؟ من عبارة الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من معاني البشر الجلوس، كمان هيدي المسألة كتير كان الشيخ يشرحها هيك بسلاسة، لو كان الولد ابن 7 سنوات في مجلسه يفهم، ولو كان اللي عم يشتغل بعمل لا يشتغل بالدراسة يفهم عليه، ولو كان عمره قريب 80 سنة و90 يفهم عليه. فكان كيف يفهم هذه المسألة؟ يقول أن الإنس، من الذي يتصف بالجلوس؟ المثل يتصف بالجلوس بعض المخلوقات مثل الإنسان. الإنسان موصوف بالجلوس فالإنسان يجلس. الجن يتصفون بالجلوس فالجن أيش؟ يجلسون. مين بتذكر شيء كان الشيخ يعرضه ليفهم ليعلق عند المستمع أن الجن يتصفون بالجلوس؟ كان يعرض يعني يذكر قصة سيدنا سليمان، أليس كان يعني الذي حضر مجلسه يعرف، كان يقول لسيدنا سليمان مجلس كان يحضره الإنس والجن، تعرفون أن الجن كانوا يسمعون كلام سيدنا سليمان، فكانوا يحضرون مجلسه، الإنس يحضر والجن، وكان في مجلسه 600 كرسي يجلس عليها 300 من الإنس و300 من الجن عن يمينه ويساره. كان ليفهم المستمع أن الجن تجلس، إذا نسي يستحضر أيش ما ذكر عن سيدنا سليمان. ثم يكمل: الملائكة تجلس، البهائم بعضها يتصف بالجلوس، مثل من؟ مثل الكلب والخنزير والقردة، كلها هذه موصوفة بالجلوس، الإنسان، الجن، الملائكة، بعض البهائم كالكلب والخنزير والقردة. لكن هنا اتصاف بالجلوس، هل هي على هيئات واحدة؟ لا، هيئات مختلفة. الإنسان في جلوسه تختلف هيئته من شخص إلى شخص آخر، حتى هو عندما يجلس يجلس بهيئة، ثم يجلس بهيئة أخرى، ثم بعد ذلك بهيئة أخرى. الآن كلكم تتصفون بالجلوس، كل واحد منكم له هيئة يجلس بهيئة، يجلس واضح مختلفة عن الآخر. كذلك البهائم هيئة جلوسها مختلفة عن هيئة أيش؟ جلوس الإنسان. كذلك القردة، كذلك الخنزير، لكن يشتركون في صفة الكل يشترك فيها، أيش؟ أن هذا الجلوس هو التصاق عضو بعضو آخر، يعني التصاق جسم بجسم آخر. أليس الكل الإنسان والجن وكذلك بعض البهائم كالكلب والخنزير والقردة التقاء جسم بجسم آخر؟ ثم من يتصف بالجلوس ينساني، فبتشوفوا بالإنسان ينساني، بالبهائم تنساني. فلذلك نقول عن الإنسان يجلس وعن بعض البهائم تجلس، لكن هل نقول عن الشجرة تجلس أو هي جالسة؟ لا، مع كونها ملتصقة يلتصاق جسم بجسم آخر، لكن هل فيها بقية معنى الجلوس؟ لا، فإذا لا نقول عن الشجرة تجلس. فإذا من يوصف الله تعالى والعياذ بالله بالجلوس يكون شبهه بمن؟ بالإنسان، يكون شبهه بمن؟ بالجن، بالملائكة، ببعض بالبهائم كالكلب والخنزير والقردة، وهذا لا يجوز في حق الله. فمن يوصف الله تعالى بالجلوس هذا يكون وصفه بصفة نقص، يكون وصفه بصفة نقص. هذا الكلام أليس واضح للكل؟ الكبير والصغير يفهم هذا المعنى، يفهم هذا المعنى. ثم كان يكمل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة لإفهام هذا المعنى أكثر، كان يقول للذين في بيته، كان يقول: من أيام السلف إلى أيامنا هل سمعتم من يسمي ابنه عبد الجالس؟ لا، لا يوجد من المسلمين من يسمي ابنه عبد الجالس. لو كانت صفة كمال في حق الله كان وجد من يسمي ابنه بذلك، لكن هي صفة نقص. هل سمعتم بشخص يسمي ابنه والعياذ بالله عبد القاعد؟ لا، لأنها صفة نقص. ولم يرد لا في القرآن ولا في الحديث ولا عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولا عن علماء المسلمين المحققين إضافة الجلوس إلى الله. يعني إذا واحد نظر في أحاديث النبي، نظر في القرآن، نظر في أحاديث النبي إلى كلام العلماء، لا يجد من يصف الله تعالى بالجلوس، لأن الجلوس صفة نقص. طيب هؤلاء والعياذ بالله الذين يوصفون الله تعالى بالجلوس حتى في زماننا، من يعني 10؟ من 20؟ منهم 30 منهم 100 أكثر من ذلك. فيحتاج الواحد إلى أن يفهم هذه المسألة كما ينبغي حتى يبينها للناس ويعرف المستمع أن هذه الصفة لا تليق بالله، فيحذر هؤلاء المشبهة. عددهم أكثر من مليون مثل هؤلاء، لكن أهل السنة والجماعة أكثر بكثير بكثير بكثير. أهل السنة والجماعة مش بس جماعة الشيخ، نحن من أهل السنة، نحن من أهل السنة. فهؤلاء المشبهة إيش يقولون والعياذ بالله؟ إيش يريدون على الناس على زعمهم دليل لإضافة الجلوس إلى الله والعياذ بالله؟ يقولون قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. يقال لهم في الآية لفظ استوى، من لفظ جلس؟ من لفظ جلس في الآية؟ ما قال الله تعالى في القرآن الله جلس على العرش؟ الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى. استوى في اللغة العربية لها معان كثيرة، لها معان كثيرة. يذكر في اللغة العربية لها معان كثيرة، أكثر من 15 معنى. بعض معانيها، بعض هذه المعاني تليق بالله، وبعض المعاني لا تليق بالله. من المعاني التي لا تليق بالله جلس. جلس معنى لا يليق بالله، لأنه نقص في حق الله، صفة نقص في حق الله. من المعاني التي تليق بالله، من معاني استوى قهر، حفظ، أبقى. القهر من صفة نقص في حق الله، واضح، صفة كمال. فإذا واحد قال استوى معناها قهر لا بأس بذلك، واضح، لا بأس بهذا المعنى، بأن يقول معنى استوى قهر. أليس يوجد من المسلمين من سمى ابنه عبد القاهر؟ بلى. ثم هذه الآية الرحمن على العرش استوى، سلك فيها مثل هذه الآية الرحمن على العرش استوى تسمى آية متشابهة. علماء المسلمين سلكوا في تأويلها مسلكين، هذا كذلك الأمر مهم، سلكوا مسلكين، مسلك تأويل إجمالي ومسلك آخر أيش؟ تأويل تفصيلي. الذين سلكوا مسلك التأويل الإجمالي كان في أيامهم ما كثر أهل تشبيه، ما كثر الذين يتكلمون مع الناس بالتشبيه، فكانوا يذكرون تأويل تفصيلي. فإيش يقولون في تأويل الآية الرحمن على العرش استوى؟ استوى بلا كيف، هكذا، لا يعينون لها معنى. أما بعد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كثر أهل البدع وكثر أهل التشبيه، حتى أيامنا الآن يوجد منهم. فالعلماء سلكوا مسلك أيش؟ التأويل التفصيلي، فذكروا لها معنى، فقالوا الرحمن على العرش استوى معنى استوى قهر. قالوا من معاني استوى معاني تليق بالله، منها قهر، وهذا ليس نقصا في حق الله، وهذا ليس نقصا في حق الله. أليس جاء في القرآن وهو القاهر فوق عباده؟ بلى، جاء ذلك في القرآن، فليس نقصا في حق الله. تفسير الآية بذلك بقهر، فتفسير الآية بقهر هذا تفسير ليس فيه نقص في حق الله. فلذلك علماء المسلمين الذين شهدوا مثل هؤلاء المشبهة في زمانهم ذكروا لمثل هذه الآيات الآيات المتشابهة تأويل تفصيلي حتى لا يدخل هؤلاء المشبهة على الناس بتأويل فاسد، لأنهم إيش يفعلون؟ والعياذ بالله، يقولون الله تعالى جالس، وكما ذكرنا لكم هذه صفة نقص. إن قيل لهم أين دليلكم؟ يقولون والعياذ بالله الرحمن على العرش استوى. كيف يكون الرد عليهم؟ أنه في الآية قال ذكر استوى، ما ذكر جلس. ثم إيش صار مسلك هؤلاء المشبهة؟ صاروا يقولون للناس نقول جلس لكن لا كجلوسنا والعياذ بالله. حتى هذه العبارة هي مخالفة لعقيدة المسلمين، هي مخالفة لعقيدة المسلمين، لأنه على زعمهم يعني له هيئة تختلف عن هيئة الإنسان، تختلف عن هيئة الجن، تختلف عن هيئة الملائكة، تختلف عن هيئة البهائم كالكلب والخنزير والقردة، والعياذ بالله. كذلك هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فجعلوا له معنى الجلوس، أيش هو؟ التصاق جسم بجسم آخر، والعياذ بالله. ومعنى الذي هو أنه ينسني، فهذا والعياذ بالله كفر. يعني لو قال هو جالس لا كجلوسنا، كذلك هذا مخالف لعقيدة المسلمين. فلذلك هذا الأمر الواحد ينتبه له. من أين كل هذا المعنى الذي أنا ذكرته؟ من عبارة الطحاوي، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ثم توجد له عبارة أخرى كذلك مهمة، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في بيان عقيدة المسلمين: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أيش هي الجهات الست؟ فوق وتحت ويمين وشمال وقدام ووراء. المخلوق لكونه جسم يكون بجهة من هذه الجهات، الأرض بجهة تحت، سقف المسجد وما فوقه من سماء من فضاء ونجوم وسماء وملائكة وعرش بجهة أيش؟ فوق. مقام الشيخ رحمه الله رحمة واسعة بجهة يمين، الشارع بجهة اليسار، أنتم بجهة أمام، المحراب بجهة الخلف. واضح؟ فإذن المخلوق يكون بجهة من هذه الجهات، أما الله سبحانه وتعالى ليس بجهة من هذه الجهات، لا يوصف بأنه في جهة من هذه الجهات الست والعياذ بالله. من يوصف الله تعالى بأنه في جهة من هذه الجهات لا يكون على عقيدة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يكون على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه العقيدة التي قلت لكم عقيدة أهل السنة والجماعة، أليس مر على شرحها قلت لكم علماء كثر؟ بلى. عندما وجد المشبه هذا الأمر إيش فعلوا؟ هم كذلك بعضهم شرحها. لماذا؟ تعرفوا ليه؟ حتى ينقلوا بعض هذه العبارات إلى معنى يوافق عقيدتهم، لأنهم وجدوا أن هذا الكتاب منتشر بين في بلاد المسلمين، لكن وجدوا عبارة ما استطاعوا، يعني شو بدهم يقولوا عن عبارة لا تحويه الجهات الست؟ قال بعضهم عبارة الطحاوي لا تحويه الجهات الست فيها نظر، يعني فيها شيء. بعضهم إيش قال والعياذ بالله؟ قال عبارة الطحاوي لا تحويه الجهات الست غلط، قال جهة فوق والعياذ بالله هذه يوصف الله تعالى بها والعياذ بالله. يوجد من قال منهم والعياذ بالله لا تحويه الجهات الست، قال من مراد الطحاوي جهة فوق والعياذ بالله. عبارة الطحاوي صريحة في نفي الجهة عن الله، فمن ينسب الجهة لله ولو كانت جهة فوق يكون شبه الله تعالى بخلقه. الأمثلة اللي ذكرت لكم إياها اللي هي مثال سهل للمستمع، من يكون بجهة من هذه الجهات الست؟ المخلوق له كمية، سواء كمية صغيرة أو كمية كبيرة، أو كمية نحن لا نعرف مقدار هذه الكمية، مثل جهة فوق اللي هي جهة أيش؟ العرش، كميته نحن لا نعرفها. كل من يكون بجهة من هذه الجهات الست يكون أيش؟ مخلوقا، يكون جسما له مقدار. فمن يوصف الله تعالى بالجهة يكون وصفه بالجسمية، يكون وصفه بالجسمية، يكون وصفه بمقدار والعياذ بالله. فلذلك هذه العبارة كذلك تحفظ. يعني شفتوا عبارة ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، ما سهلة؟ إذا كررتوها 3-4 مرات في المجلس حفظتموها، معناها سهل. لكن أنت تنقلها عن عالم من علماء السلف الصالح، من علماء المسلمين الذين مرت هذه العبارة على مئات بل ألوف من العلماء، لا يوجد من أنكر عليه إلا المشبهة. ثم عبارة ثانية، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. إيش معنى المبتدعات؟ المخلوقات، أي أن المخلوقات تكون بجهة من هذه الجهات الست. كان الشيخ رحمه الله رحمة واسعة إذا جلس بمجلس طلع هيك ما يشوف، يعني مثلا راح زيارة عند أناس بعضهم يجلس عندهم أسبوع 10 أيام أكثر أقل، فما بيكون عندهم اللوح حتى يقول من يقرأ هذا الذي على اللوح. كان الشيخ رحمه الله عندما يخرج فإن وجد من بعد ما سمع هذه العبارات كان يقول من يقرأ هذا الذي على اللوح، يقرأ الواحد ثم يشرح. إن لم يجد هذه العبارات في الموضع الذي هو فيه إيش يسأل؟ يقول من حفظ العبارات التي هي موجودة في بيتي على اللوح. بعد في حدا بالمجلس يحفظها؟ مهم، سعوا إلى حفظ هذه العبارات، مهمة. فيقول من يحفظ هذه العبارات؟ فيقوم واحد أو اثنين أو ثلاثة يقولون أنا أحفظ، فيقول له اذكرها من حفظك، فيذكرها من حفظه، فبعد ذلك يبادر الشيخ إلى شرحها رحمه الله رحمة واسعة. بيعرف الذي يعرف الحاج نايف أكثر مني، جالس الشيخ وعرف من سمع منه أشياء كثيرة، يعرف أن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة ما كان يمل من شرح هذه العبارات، ما كان يمل. له تحكي بالسبعين، أكثر من 70 سنة، شو أكثر من 80 سنة، أكثر من 90 سنة اشتغل بذلك. أهل بلده يذكرون أنه خلال طلبه للعلم كان يشتغل بتعليم الناس. عندما بدأ يعني كان يطلب العلم كان اشتغل بتعليم أهله، بتعليم الناس أمور العقيدة، وبقي على ذلك، بقي إلى أن مات رحمه الله. كما ذكرت لكم كان بعض الأحيان من شدة مرضه كان لا يستطيع أن يفتح عينيه، إن وجد في مجلسه من يسمع كان يدرسه رحمه الله رحمة واسعة. فكذلك أنتم لا يمل الواحد من أن يشرح هذه العبارات السهلة، لأن بشرح هذه العبارات إيش تفعل؟ تحصن المستمع من أن تدخله هذه العقيدة، عقيدة التشبيه. لأن الذين يدخلون عقيدة التشبيه من أين يدخلون؟ بأي عبارات؟ بعبارة والعياذ بالله الله موصوف بالجلوس والعياذ بالله، أو يقولون والعياذ بالله الله بجهتي فوق، بهذه العبارة. فأنت أليس بالطريقة التي أنا شرحتها بما أذكره عن الشيخ عبارة مفهومة للكل؟ بلى. أليست بهذه العبارات التي أنا شرحتها وهي عبارات مفهومة، من يسمع إذا سمع الواحد من شخص يقول الله جالس أو يقول الله في جهة ينكر عليه؟ بلى، وبقوة ينكر، ليس بضعف، بقوة، لأنه يعرف أيش؟ أن كلامه فاسد، أن كلامه مخالف لعقيدة المسلمين. بختم بس بأمر كان رحمه الله رحمة واسعة، كان لما يجتمع عنده أولاد بعمر، كان في فترة من الفترات اللي هي أيام الصيف، فبيجي أولاد لعند الشيخ عبيت الشيخ كلهم، يأتي بولادي يقول يا شيخ تأذن أنه ينام عندك، أو إن لم يأتي به للمبيت يقول تأذن أن يأتي في النهار ساعات، وإذا كان ما جيبه للمبيت ولا لذلك يقول أنا أريد أن أدرسه في بيتي، أيش تنصحني بأن أفعل؟ بأيش يحفظ؟ فكان كثير من الأحيان، كثير من الأحيان كان يقول ليحفظ العقيدة الطحاوية. كان من هؤلاء الأولاد واحد دخل إلى مجلس الشيخ، شاب، كان الشيخ طلب منه أن يحفظ العقيدة الطحاوية، وابتدأ في حفظها، ابتدأ بحفظها، فمر وجده أمامه يريد أن يدخل إلى الصالون للتدريس، يبكي، لكن بده يفوت على الصالون خارج، الآن نسيت، فوضع يده على كتفه وقال من حفظ عقيدة أهل السنة والجماعة هذا كالجبل الراسخ، ما بينهز، لو سمع أشياء فاسدة لا يهتز قلبه، لا يتغير، لا تتغير عقيدته. أما من لم يحفظ عقيدة أهل السنة والجماعة هذا يذهب مع كل ريح، بتلاقيه إذا مثل ما عم يعملوا بعض الناس على التلفزيون، مثل هذه قناة الناس وغيرها من القنوات الفضائية، إذا عم يقلب مرة بيسمع هيك، مرة بيسمع هيك، مع كل واحد والعياذ بالله فاسد يميل، ثم بعد ذلك يميل مع آخر، ثم مع آخر والعياذ بالله. لذلك هذا الأمر مهم لا يهمل، أن تتعلم لتحصن نفسك. أنت كل واحد منا لأيش يتعلم؟ يحصن نفسه، وليس كذلك؟ بلى. ثم بعد تحصين نفسك أيش تفعل؟ تسعى لتعلم غيرك، لأنك وجدت الخير في هذا. وبارك الله بكم. نختم بالتهليل مرة والصلاة على النبي مرة. نعم، الجلوس كما ذكرت لكم، يمكن في عبارة أنقصت الإكمال، الجلوس صفة نقص في حق الله، واضح؟